أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. How clearly they will hear and see the day they come to us, but the wrongdoers today are in clear error.